بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو الذي خلق من الماء وتوكل على الحي الذي لا يموت بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض والأرض وما بينهما أيام ثم استوي على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفي بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماء